وصحابته أجمعين. وقفنا في المرة السابقة على قوله للزوجة قولا بالحسن من وحسين من زوجها حتى تقبض مهرها. الحمد لله رب العالمين وشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا في الدرس السابق على فصل فيما يسقط الصداق وينصفه ويقرره. ما يسقط الصداق صداق المهر من الشيء الذي يسقطه عن الشيء الذي تسقطه واللي يدعى للمرأة نصف مهرها أو أنه يعيد للرجل نصف المهر وما الذي يقرر المهر الثاني. باختصار ذكرنا أنه يسقط المهر كله قبل الدخول وحتى المتعة وفرقة اللعنة إذا حدث لعنة غير المرأة غير زوجها رأى منها شيئا فتلعنها فتلعنة حصلت فرقة مؤبدة وكانت هي سببها فيفرق بين الاثنين تأبيد إذا تم عن الملعنة ولا يكون لها شيء ولا مهر ولا نصف ولا متعة. وبفسخ لعيبها إذا فسد النكاح لسبب عيب في المرأة من العيوب التي لا يكون معها نكاح صحيح أو العيوب التي لها علاقة بالنكاح كالمرأة تكون ممن لا يطأ نسلها تكون المرأة فيها برص أو فيها جمول أو نحو ذلك. كذلك بفقه من كبرها المرأة هي التي تطلب المفارقة قبل الدخول عاقل عليها هي تطلب المفارقة مش عاجبها زوجها أو بسبب منها أنها أسلمت وكان هو كافرا فالفرقة تكون هي السبب في ذلك أو أنها تكون مسلمة ومقبول عليها وابتدت على وجه الله فيفرق بينهم. كذلك إذا أرضع من ينفسخ به نكاحها يبقى هنا إذا صارت هذه مرضعة لزوجة أخرى صغيرة مثلا إذا صارت حمل لهذا الزوج فعلى ذلك نسخ النكاح بسبب النسخ لأصلح الزوج عن الحمل. إذا هذه التي تسقط المهر إذا كان قبل الدخول يتنصح المهر قبل الدخول جازم المرأة عاقد عليها وبعدين قبل الدخول حدث شيء من ذلك كأن يكون طلقها أو خلعها أو كان هو وهي كافرين وثنيين أسلمه إلا أن يكون هو وهي كتابيين فإذا أسلم ففيش فرق ولا شيء هو على ما هو لأنه يجوز مصر ابتداء بالزواج كتابية قد يجوز الدوام في النكاح. كذلك ردة إذا ابتد ولا يجب له بعد ما عقد على المرأة فينفسخ النكاح ويكون لها نصف أيضا بملك أحدهما للآخر. فصلناها في المرة السابقة إن المرأة قد تكون حرة يكون الرجل عبد والعكس قد يكون الرجل حرا ويتزوج بأمة لعدم الطول مثلا. ثم حدث بعد ذلك واشترط المرأة زوجها كان عبد وهي حرة أو انعكس الأمر فاشترط رجل امرأة. هنا في هذه الأحوال لم تتمحض الفرقة من جهة الرجل يبقى هي لها فيها ولم تتمحض من جهتها فعلى ذلك يكون لها نصف المهر يكون نصف المهر ويكون لولي أمرها أو قبل أجنبي أو قبل أجنبي هنا يجب لها نصف المهر. أجنبي تسبب الفرقة بين الرجل والمرأة أجنبي زي أجنبي عن المرأة عن المرأة فأبو الرجل أجنبي عن هذه المرأة حمتها أجنبي عن أخت الزوج أجنبي يعني من أقصد هنا بالأجانب إن ليس من أنسبائها ليس من أنسبائها هنا سبب أو سبب من إنسان آخر فعل شيئا من هذا الذي يذكره إلى فرقة من قبل أجنبي كرضاع أمه أو أخته ونحوهما زوجة له صغرى فرضنا أنه تزوج بطفل صغيرا رضيع تزوج والعقد يكون عقد صحيح لن يدخل لها ولكن العقد يصح صحيح إذا حدث مثل ذلك. فإذا أرضعت أمه وكانت من مجرد أرضعت هذه الطفلة صارت أخت له من رضاع أرضعت الخمس أرضعت معلومة صارت أخت له من رضاع يبقى هنا أمه أسرت عليه هذا النكاح وصار ذلك له فلا يجوز له أن يتزوج ينتسخ أن يبيع، لكن لا ذنب له، أيضا لا ذنب له يبقى في هذه الحالة يكون لها نصف المهر، لأنه أبي الدخول احترق بغير سبب منه فلها نصف المهر، وهو ما له ذنب في هذا الشيء، فيرضي بنصف هذا المهر على من تسبب في المهر، يبقى ذلك لها نصف المهر، ولكن هو مش هيدفع على ذلك دفع ورجع به على من تسبب، كانت أمه كانت أخته كانت جدته كانت ماتت عليه. يقول لنا أو رضاعي أمه أو أخته ونحوهما زوجة له صورة رضاعا محرمة، رضاعا محرمة يشكلوا عندك عشان لما تقولوها دايما تقولها رضاعا محرمة، لا مش رضاعا محرمة، رضاعا محرمة محرمها يعني يجعلها أنها صارت محرمة على هذا أنها أخته، رضاع نفسه ليس حرام ولكن حيكون حرام من وجهة تانية لأنها خرجت البيت وخرجت بيتا يبقى على ذلك هنا رضاع اسم رضاع محرم وليس حرام. ونحو ذلك نحو ذلك يعني فرقا من قبل أجنبي عن هذه زي لها مثلا كوضع أبي الزوج أو ابنة الزوجة توطئ أو الزوج أو ابنة الزوجة، هنا المنجي يذكر لما فيه صورة من الإنسان وطئ أبي الزوجة معنى المحامه معناها وطئها ده على القول بأن الوطئ الحرام يحرم الحلال يحرم الحلال، هذا عليه الكثير من العلماء على أن الحرام محرم، ففرضنا أن أباه زنى بها والعياذ بالله فحرام عن نفسه الأمر وقال الأب لابنه ما ينفعش حرام، على قول الشافعي ومن وافقه أن الحرام لا يحرم الحلال، وهذا الراجح فيها أنه لا يفرق هنا بذلك، فيقول هنا ونحو توطئ أبي الزوج أو ابنة الزوجة، ابنة الزوجة المتزوج هو هذا الرجل امرأة كبيرة ومعها بنتها وهو زنى، الوطئ هنا زنى ولا يزنى، فوطئها في زنى يبقى أصبح هنا وطئ البنت وزوج أمها، فعلى قوله من اختياره هنا أنه محرم بينهم لا يصلح أن يكون يطأ البنت وطأ أمها ما يصلح، هذا راجع لنفس المسألة ذكرنا إن الوطئ الحرام أن يحرم في الحلال ولا لا يحرمه، مسألة هتأتي في مكانها إن شاء الله. طيب يقول لنا وكذا لو طلق حاكم على مؤلم قبل دخول، لا يقصد الفرقة من قبل أجنبي، فطلق الحاكم على مؤلم قبل دخول، المؤلم من الألية والألية قسم، الإنسان مؤلي يعني أقسم على زوجته أنه لا يطلق، كأن هذا عاقد عليها بعد العقد حلف اني لا اطفي ابدا حتى لو دخلت سلمه اليه لا اطفي، فحلف على ذلك، فالحاكم امره بالرجوع عن ذلك فله اربعه اشهر ان يتجوز وحده ولا يمرها، فيؤمر بانه يرجع يرجع في الكلام الذي قاله، فاذا اصر على ذلك فهنا اذا طلق الحاكم عليه انه مشار ان يتجوزه ولم اطفي اذا كشف كتاب فقط عليه، اذا هنا الحاكم له ان يطلق الطلاق حدث الآن هو لم يطلق أمره، لكن الحاكم الذي طلق الآن فالعلم أن الأمر يكون أمرا صحيحا في أنه حلف عليه فالحاسب الحق أنه يطلق عليه، أو أنه لا يكون الأمر صحيحا، فإذا كان الأمر صحيحا مطلق عليه على ذلك يبقى حصل الطلاق فلها نصف المهر، يرجع به على الحاكم هو اختياره كده، وإن كان يفرق بين أمرين الحاكم لابد يحكم في هذا القبيل، لازم لا يمكن أن واحد يتجوز المرأة ويكتب الكتاب فقط زي ما يسافر الإنسان لبلد بلدان ويتزوج امرأة من أهل البلد عشان يأخذ تأشيرة يقعد في البلد لا أكتب كتاب نصف مش حتى أقرأ، فالأمر يرفع إلى الحاكم في ذلك، إذا أصر هذا على ذلك فالحاكم يفرق بين المسألة ويلزمه بنصف أو يكون ادعاء عليه بذلك وهو لم يدافع عن نفسه بذلك فطلق عليه الحاكم يرجع على من طلق عليه في هذا الشيء. يقول هنا فيسقط من صداقها ويرجع الزوج ما لزمه على المفسد لأنه قرره عليه، لأنه ليس من فعل الزوجة فيسقط به صداقها. الذي طلب عن الزوجة طلق عليها الحاكم فهذا ليس من فعل الزوجة فيسقط به الصداق ويرجع الزوج لما لزمه على المفسد في هذا كله. فمسألة الرجوع على الحاكم فيها نظر أن الحاكم الآن مع القاضي القاضي طلق عليه بسبب منه بسبب اللي يلزم القاضي يدفع له نصف مهر الرالح لنصف مهر عليه هو لأنه هو الذي حلف وليس القاضي الذي حلف هو الذي أفسد على نفسه زواجه وليس القاضي. يقرره كاملا يقرر إيه المهر يقرر المهر كاملا موت أحدهما لبلوغ النكاح النهاية فقام ذلك مقام الاستيفاء لتقرير المهر. يعني كان النكاح دام لغاية ما واحد من الاثنين مات هذه الفرقة بالموت تقرر المهر يحكم وجب المهر. مسألة هذا كثير من الناس تلاقي واحد كاتب كتابه على المرأة وبعدين توفي أو توفيت هي فيقول أهل الراجل يقولوا ملهاش ما دخلش بيها لها نصف المهر بس هذا خطأ هذا خطأ. والجاهل بهذه المسألة ليس حديثا ولكن من الماضي من زمان كان هذا الجاهل بهذه المسألة موجودا زي جاء فيها حديث الأخوة بعد ذلك. فالغرض أنه يقرر الموت أي يقرر المهر كاملا موت أحدهما لأن الموت يوجب العدة المرأة تعتد حتى ولو لم يكن المرأة مكتوب كتابها فقط توفي زوجها تعتد العدة بتاعة المرأة بقد إيه 4 أشهر و10 عدة الوفاة. نقول المرتبية تعتد هذه لحكم منها براءة الرحمة بس ما دخلش بها هنا لحق الرضيع حق الرضيع إذا كان زوجها في الرضيع مش هيموت معرض لو زوجها ولكن دعت لها الشريعة أنها تنقص 4 أشهر و10 عدة الوفاة إلا أن تكون مرأة حاملة هذا في المرتبية يعني تتكلم عنها في الدين المرتبية بها. يقول فأوجب كمال المهر كالدخول ولحديث يروى من تواشق الأخير والأبدال ووقفه هذا يقرر المهر كاملا وطئه ولمسه لها ونظره إلى فرضها لشهوة وطئه وطأها سواء هو كاتب كتابه وطأه محدش يعرف هذا الشيء كما قد يفعل في البعض أو إنه أذن له في ذلك وتزوجه دخل بها هذا يقرر المهر كاملا سوف حتى لو وطأها مرة سمح يقف على ذلك وجب لها كمال. أما ولمسه لها ونظره إلى فرجها لشهوة هذه مسألة مش مختلفة هذه مسألة مختلفة فيها في مسألة إنه هل لو لمسها عليها وعرف كاتب عليها سلم عليها قبلها هذا يوجب عليه المهر كاملا. هنا اختيار الشيخ مرعيب يقول لمسه لها ونظره إلى فرجها لشهوة قوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن كانه اخذ بالعموم في تمسوهن انه كل مس سواء مس البشر او معنى الوطن والجنة فالحقيقة المس التقاء البشرتين التقاء البشرتين. وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرفوعا من كشف ثمار امرأة فنظر اليها وجد الصداق دخل بها او لم يدخل هذا لو صح كان حجة في المسألة ولكنه حديث ضعيف فلا حجة في المسألة اصلا فيش حجة فيها. وحتى الآية في المس فسرها حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه بأن الله حيي كريم سبحانه وأنه يكرم عن الجماع ذلك الكناية عن الجماع بمعنى مسهون لو لمست النساء أو من قبل أن تمسهن بمعنى جماع المرأة إذا ما فيش حجة في الحديث والآية لا حجة فيها لهم على ما ذكرنا من سيدنا عباس رضي الله عنه. يبقى ما ذكره بعد ذلك تقديمها ولو بحضرة الناس نفس الشيء فيها أنه تقديم الرجل لامرأة هو عقد عليها هذا لا يوجد لها المرأة كاملة لا يوجد لها المرأة كاملة وإنما الذي يوجد لها المرأة كاملة أن يطأها أو أنه يخلو بها خلوة شرعية خلوة صحيحة وتدعي أنه وطأها وتدعي أنه وطأها يبقى على ذلك هذا يوجد فيها يبقى هنا تقبيلها بحضرة الناس هذا لا يوجد المهر وإنما هذا المس والمقصود في الآية طبعا هنا من قبل أن تمسهن المقصود منه المس مع الجنة. يقرر المهر كاملا أيضا طلاقها في مرض موت تعرف به طلاقها في مرض موت المفترس معناه كتب كتاب الله وبعدين هو جاء في مرض الموت في مرض الموت فعايز الله يخلص منها عشان ما تورس ما تاخدش الفلوس. في هذه الحالة يعامل بنقيض القصد يعني وانت سليم تجوزها مبسوط بيها ولما هتيجي حتموت وتفارقها عشان تحوش المال لباقي اهلها لا من حقها المسلس وعمل بنقيد قصدي هنا وتورث المهر فالي يبقى إذا طلقها عن مرض موت ترث فيه ورثنا عن ورثت هنا ترث في مرض موت ترث في يعني ترث لو أنه طلقها وهو عقد عليها خلص لتحت العقد لديها يعني مفيش عقد لديها ولكن إذا علم أنه فعل ذلك بقصد مضارة قصد أن يؤذي أن تورث إذا مات هذا الإنسان في هذا المرض تورث منه هذه مع أنها فارغة هو الذي حلط حتى لا ترسل وعامل بنقيض قصد عقوبة له فتورث المرأة وكذلك صاحبها لها يقول معاملة له بغض قصده كالفار بالطلاق ثم الإرث والقاتل يعني القاتل عشان يورث هذا يورث ولا لا يورث القاتل معاملة بنقيض قصده فهو استعد الأمر الثاني سيعود لي في يوم اليوم فعزلت يحرم وبخلوته بها عن الميز إن كان رؤوس بخلوته هنا من الميز أن يخلو الرجل بالمرأة يقول عن الميز إن كان يقع مثله يعني كان هذا الرجل مثله يقع قد يخلو بها عن مميز ومثله كان عمي مثله لا يقع يبقى هنا هيك لها إذا خلى بها عن مميز يعني لم يولد معهما ولو مميز القاعدة هي مع العاقد عليها زوجها العاقد عليها هي معه معها طفل صغير يا الله طفل صغير لا 30 أو 40 لكن معها صبي كبير مميز 8 سنوات يفهم يبقى على ذلك هذه ليست الخلوة يبقى الخلوة من موجبات الوعي نقف هنا ونقول بخلوته بها عن مميز إن كان يفعص مثله مين يفعص مثله ويوقع مثله المرأة إذا كان مثلها ممكن تكون طفلة صغيرة مثلها لا يوقع بعد ذلك إن خلى بها لا يقدر لها المرأة فهنا كان يوقع مثله ويوقع مثلها إنه ظن إنه ممكن يجامعها فنزيد على ذلك أنها تدعي أنها تدعي أنها تدعي لأن الله عز وجل لما ذكر ذكروا يطلقون من قبل أن تمسهن طيب هي ما تدعيش ما دام عنيش وهو لم يدعي ذلك لا هي ادعت ولا هو ادعى هي احنا اولئك من الله وما فيش حد منهم ادعى ذلك يبقى وقت ما تدعي انظر اذا ادعت انه خلى بها خلوه وثبت هذا الشيء انه فعلا كان يجلس معها هو وهي وحدهما وهي ادعت انه وطئها كمن لها المهر به يبقى هو يعلم انه وطئها وعارف ذلك وهي لم تدعي حياء من الناس يكمل المرء بذلك وجب عليه شرعا ان يفعل المرء كذا الى هنا بخلوته به عن مميز كان مثله كابن عشر هذا مثله فقط كان مثله يطاع اذا فرضنا ان ابن عشر يطاع مثله ويطاع مثلها كبنت تسع امراه فعل ذلك اذا علمنا انها خلى بها خلوة شرعية صحيحة وأنه ادعت أنها وطأها فيجب لها العظيم هنا مأخوذ منين مع أن الخلوة مش مذكورة في الآية هو الأصل أنه لا لو خلى بها ما فيش ملهاش إلا نصف ما يتقرارش لها ولكن أفتى الخلفاء الراشدون بذلك أنه إن خلى بها إذا على ذلك إذا خلى بها ونزيد على ذلك أنها ادعت أنه وطأها حتى نعمل الآية مع فتوى الخلفاء الراشدين أما مع عدم الدعوة لها نصف المهر فقط لأنها لم تدعي وطئا فنثبت لها ما قالته روى الإمام أحمد والإسلام عن زرارة بن أوزع قال قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى زرارا فقد وجب المهر ووجبت العدة هنا أرخى أغلق بابا وأرخى صفة خلوة شرعية تزع تزوج ليس لمن يوجد باجر أخذه ذهبها إلى بيته فأصب أن تقابل الآن على أن تقال فادعى عليه ذلك ثم جاء معها وجعل ذلك جزاء هذا للأسف صحيح الألباني عن أمر علي بن أبي طالب ذلك أيضا رواه الإمام أحمد عن الأحنف عن ابن عمر بن علي قال وهذه القضايا اشتهرت ولم يخالفهم أحد في عصرهم فكان كالإجماع يقول إني عن الصحابة أنا أقول إجماع سكوتي لكن راجعنا لأن الأصل هو الإجماع وليس هذا التفسير الأصل الآية وإن طلقناهن من قبل أن ترسهن فأرطب لهن كل مسلم أرطب إذا المرأة الممسوسة الذي مسها زوجها على معنى أنه جاء معها على كرسي بن عبد الله المرأة أنه مس أو أنه خلى بها فادعت خلى بها فادعت أنه يبقى نعمل بالآية ونعمل بما قالها الخلفاء الراشدون رضي الله عنها لأنها سلمت نفسها تسليم الواجب عليها فاستقر صدقا. يقول أما قوله تعالى وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم لا يعفون أو يعفو الذي بيد عقدته يحتمل أنه كان أو كان بالمسبب عن السبب الذي هو الخلوة بدليل المسبب هذا الاحتمال يلزمه ولا يلزم محتمله الاحتمال يقوله لكن معنى تفسير ابن عباس بمعنى المس معنى الجماع فلا ننظر لهذا الاحتمال الذي يقوله. أما قوله وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ربنا يقول ذلك أنت دفعت لها مهرا وبعد ما أفضيت إليها زي تكون هذا المهر خالف عن الفضاء أنه قال الإفضاء الخلوة دخل بها أو لم يدخل لأن الإفضاء مأخوذ من الفضاء والخالي فكأنه قال وقد خلى بعضهم إلى بعض يعني هو ما الأشهر الفضاء بس لو كان علماء اللغة تفضى ذلك لذكره فكأنه يعني عايز يدل لمذهبه ولا نقبل باسم ذلك فأبارك إنه وإن كان المعنى اللغوي كذلك ولكن الآية تذكر الإفضاء والأصل في أنه يفضي إلى امرأته أن يباشرها من غير ما يكون بينه وبينها حائل بين الاثنين وهذا كأنه مقصد في أنه يوجد اليوم وهذه الكناية كما يذكر ابن عباس رضي الله عنه طبعا في المسيس يبقى هنا صورة يشكر المهر كله قبل الدخول حتى المتعة بصورة يسقط المهر كله قبل الدخول حتى المتعة بصورة الصورة الأولى وهي فرقة اللعان إذا لاعن أقول من امرأته هو يلن هنا في أنه قبل الدخول يسقط المهر الصورة الثانية أن يفسخ لعينها الصورة الثالثة إذا كانت الفرقة من قبلها هي التي طلبت المفارقة كفسخها لعين إسلامها تحت كافرة كردتها تحت مسلم كوضعها ولنفسك به مكافرة مدى سقوط المهر كله قبل الدخول يسقط نصف المهر يتنصف المهر في صورتين اللي ذكرنا أن يكون الرجل الفرقة من قبله إن هو طلقها خلعها أسلمها وهي كانت وثنية مثلا ارتد على مسلم ويفرق بين اثنين ويكون لها نصف المهر إذا ملك أحدهما الأخر يبقى الفرقة من قبل الأسلول أو الفرقة من قبل أجنبي كما فصلنا في رضاع ونحن لا تنصف المهر فرقة من قبل الزوج أو فرقة من قبل أجنبي ثالث حاجة تقرير المهر يثبت المهر كاملا للمرأة ده كلامنا امتى بيثبت او يتقرر او يسقط قبل بعد المخيل بعد دخوله ذلك وهنا يقرر المهر كاملا موت احد هي ماتت يبقى لها مهرها يكون ارث لورثتها منهم هذا الرجل منهم هذا الرجل موت احد او وطئ اذا وطئ المرأة او اذا لمسها ونظر الى فردها اشاره وهذه الجنة الراجح خلاف ذلك انه لا يقرر المهر كاملا بطلاقها في مرض موت كارثة فيه اذا قصد المضارة وهو على فراش الموت في مرض الموت قصد انه يزاح عشان ما تورث مع الورثة فطلقها على ذلك كارثة المرأة ويكون لها مهرها كاملا في ذلك كذلك اذا خلى بها عن مميز وزدنا عليه انها دعت الوقت يقول لنا بعد كده فصل وإذا اختلف في قبل الصباح الخلاف في قبل الصباح تلكوا المرأة وأبو المرأة اتفقنا على كده هنا لابد من الاتفاق اللي يكون يحضر الشهود بحيث ما يحصلش نوع من الدعاوى بعد ذلك أو الوهم من الرجل أو من المرأة أو من الوكيل في ذلك. إذا اختلف في قبل الصباح أو جنسه أو ما يستقر به فقول الزوج أو وارثه يقول الزوج يقول دفعنا على 1000 هي تقول دفعنا على 10000 أيهما يفضل؟ هنا إذا كان في شهود خلاص نعمل بالشهود يبقى الخلاف مش في حالة وجود الشهود لكن ما فيش شهود يشهدون على ذلك هنرجع لأمر البينة على المدعي واليمين على من أنكر من المنكر الزوج الزوج ممكن لزيادة ويقول المهر 1000 يبدو 10000 يبقى هو مسقط للصدر ونافي الباقي يبقى البينة على المدعي هي تدعي زيادة 9000 وهي 10000 لاحظ انه حتى ولو قضينا في الدنيا بحكم الاحكام لسه في قضاء ثاني يوم القيامة الله اعلم على المحروس يبقى مش كنا نقول القول قوله يبقى خلاص هو فلت ودفع شيء وضحك عليها لا لسه حسابه عند الله عز وجل يوم القيامة فكلامنا فيما يفصل فيه في القضايا بين الناس وامر الله عز وجل اذا اختلف في قدر الصداق او جنس الصداق او جنس الصداق صداق ايه اتفقوا هتدفع لي 1000 صاع متفقين على 1000 صاع بس هو بيقول من خمر بس هي تقول لا من خمر التمر اغلى فيحصل الخلاف الجنس اختلفنا فيه ادفع لي 10 من بهيمه الانعام هو يقول 10 خفان هي تقول لا 10 بقرات هنا خلاف في الجنس اللي اتفقنا عليه يبقى الاتفاق الاختلاف في القدر او الاختلاف في الجنس متحدث هذا الاختلاف او ما يستقر به يعني هي تقول انت وصفين فتدعي هذا الشيء هو يقول لن يحصل هنا هي تدعي من بين على المدعي اذا اسلت اهله ان لا دخل بها في عندنا في البيت فلا بها وغلقت عليه الغرفة وكنا سلمناها له وهي تدعي الوقت بعد ذلك هنا في شهود يشهدون انه خلى بها في مكان وهي تدعي عليه الوقت يبقى القول قولها يبقى اذا كان الاختلاف في قبل الصداق او جنس الصداق او ما يستقر به الصداق إذا كان في شهود العمل بشهود ما في شهود يشهدون بذلك فالقول قول الزوج لا والله الزوج شهود الزوج مات والمشكلة الآن مع الورثة ورثة الزوج يتكلموا إن لها نصف المهر بس أهل الزوج يقولون ذلك هي تقول لا ده كان وطئني أنا لي المهر كاملا الآن بعد وفاة الزوج قد يكون الخلاف مع الزوج في حياته أو مع ورثة الزوج بعد الوفاة فيكون القول قول الزوج بزيادة جانبه قوي فيه جانبه لم حصلش والله ما حصل يعني انت الذي تدعي عليك البينة عليك البينة او الشهود او ان ما تقوم به جانبك في ذلك في القبض او تسمية المهر اذا اختلف في قدر الصداق او في جنس الصداق او ما يستقر به الصداق فالقول قول الرجل والزوج او وارث الزوج بيمينه لو الخلاف في القبض او تسمية المهر اختلف الاثنين في القبض لا تكلف المهر ما خدش حاجة الآن مين المدعي من المنكر؟ هو يدعي مسلم هي المنكرة تقول لم أهو شيئا يبقى في القبض أو في تسمية المهر تسمية المهر الزوج يقول اتفقنا على مهر هي تقول لا ما اتفقناش على حاجة اتفقنا على مهر قد يكون هو اللي كسبان في هذا الشيء اتفقنا على مهر اتفقنا على 1000 هي تقول لا ما سميناش فترجع لمهر مثليها وتقول مهر مثلي 10000 وعلى ذلك هنا في القبض أو في تسمية المهر بأن قال لم أسمي لك مهرا وقالت بل سميت لي قدر مهر المثل فقولها أو وارثها قولها هي يعني قولها جريمها قول الآن هو بيدعي شيء. لذلك في تسليم المهر لابد من شهود على صدقه. لما يروح يسلم المهر يبقى يحلى ناس عشان هذا شيء يتعلم. أما الإنسان ما يخبرش حد لأنه يدعى عليه ما خبرش من أحد والجانب بتاع القول في هذا الشيء يبقى لابد من شهود كده. يبقى القول في القبض أمر ما نرقضش قولها هي أو قول وارثها إذا كانت هي ماتت أو تسمية المهر لها مهر أو ليس لها مهر اتفقنا ولا ما اتفقناش. القول قولها أو قول والدها لأن الأصل الأزل عدم القبض الأصل ذلك إلا يبين على خلافين ولأن ظاهر تسمية المهر يعني تقول إنه الأصل بين الناس ما بيسموه المهر حكاية إنه ما بيسموش المهر هذا ما هوش الأصل اللي بين الناس. تسمية المهر وحيد الكلام في المهر انه مش شرط يكون المهر فلوس زي ما تسيب للناس يجي ويتغافل في هذا الشيء ويقول انا طلقت زوجتي وإليها بيدها هي قبل الدخول لا نصف المهر نصف المهر. طيب احنا كنا متفقين على 50 جنيه فيها 5000 جنيه ما يخدعكش الانسان بالسؤال بالسؤال ولكن اصبر عليه شويه لغايه ما تساله بقيه الحبوسه بتاعته ايه اتفقنا على ايه مهر. طيب اتفقنا على 50 جنيه مهر. طيب واحد جاهز بايه جاهز الناس مش عنصر الناس لما بيقول لك ادفع 50 جنيه ادفع ربع جنيه مهر بيحط حاجه ثانيه بيشيل 1000 جنيه جنبها ويقول لك تجهز اجيب قمتين اجيب ثلاث قوط اجيب كذا فما يجيش هو يضحك عليك يقول لك يا مهرها كذا نص جنيه طب تجيب ربع جنيه و50 ما هوش على هذا الشيء. دايما فكر قبل ما تحل المشكله وقبل ما تنطق بالحكم عشان ما تسببش ولو سالت الشيخ والشيخ قال لي كذا كن انت المخطئ في ذلك لانك لم تتحرك. فعرف الناس حكم بينهم يحكم بينهم العرف الجاري بينهم. يبقى العاده في الناس الان يتبع ادفع مهر ادفع اللي يعجبك في المهر ولكن جهز زوجتك. طيب هتجهز ايه؟ هتقطين هتقوضه ثلاث قوض العرف الجاري اوضه ولا قطين ولا كانها بيساوي كام هو ده الكتاب على المهر ما عرفش بيساوي كام يبقى نرجع لايه؟ المهر مثلي نرجع لمهر مثلي هذه طالما في اتفاق على اوضه وقطين وثلاث هنشوف الكلام بتاع الفقهاء بعد ذلك. طيب انت زودها بعقدين على صداقين سرا وعلانية زودها بعقدين تزودها بعقدين الان طبعا مش هتكون الامر موجود له عند المأذون ويكتب لكن من الممكن ان يحدث هذا الشيء ويكتب عند المأذون الغالب من الناس والصداق ما تعرفنا عليه مش كده ما اتفقنا عليه يكتب والصداق نص جنيه ربع جنيه مقدم وما فيش مؤخر ولكن بينهم وبين بعض يكون متفقين تدفع 10 مقدم و10 مؤخر يحصل ما يحصلش يحصل هذا الشيء. يبقى الان العمل على المكتوب عند المأذون ولا على الاتفاق؟ على الاتفاق. التنبيه عند المأذون ده بيتهربوا بيه عشان يدفعوا الضرايب بيهربوا من دفع الضرايب بتاعهم لكن بغض النظر بقى عن ايه اللي بيعملوه ده كذب ولا مش كذب مش داخلين الان لكن الكلام في المهر الحقيقي هو الاكثر يبقى اذا كان مهر السر هو الاكثر في الاطلاق مهر العلنية امام الناس هو الاكثر لنا نظرة اخرى غير ما يقوله هو رحمه الله لنا اخذ الزائد مطلقا اخذ الزائد مطلقا ما نقدرش نحكم هذا الشيء اخذ به مطلقا الا عند القاضي لما يدخل في القاضي ويبقى الامر لله سبحانه وتعالى. ولكن احيانا يحدث بين الناس شيء من المبادرة والافتخار امام الناس يقوم المرأة قدام الناس اهلها وكده اتفقنا يدفع مهر 100,000 جنيه عشان يوري بنته تساوي حاجة كبيرة قوي يبقى يشيع بين الناس هذا الشيء. والحقيقة ان متفقين على مهر 5000 او 1000 هنا الدعوة صدقة ولا كاذبة؟ يعني ممكن نقول اتفقنا على 100,000 جنيه ادفع وناخد بكلام هنا انه يدفع ازاي ازاي هذا كذا وليس هذا مهر مثلي الا على ذلك الذي يدانون به عند الله عز وجل هو ما اتفقوا عليه في الله عز وجل. فلما قلنا في مهر السر اخذنا بالاكثر فلنقل هنا ايضا نقل بالاقل مش بالاكثر طالما ان هذا كذب هنا على المثالي انه كذب هو كان يتكلم على ناس صالحين ناس فيهم صدق يعني يقولون ويتخيل انه هيمس في زمان هو في زمان رسول الله عليه في زمان ما فيش هذا الشيء يعني ممكن يكون هو قاعد مع الناس وفرحان بزوجته وانه مع 10,000 لا خليهم 20,000 بيخافش الان هو مهر عشر ما تنزلهم خليهم خمس لقد ما بيقولش خليهم زيادة. فعلى ذلك هذا الكلام قد يصل من زمانه هو رحمة الله عليه ان اذا كان الاتفاق في السر على عشرة وقدام الناس قالوا هنخليهم مية يبقى هو الامر الحقيقي هذا الشيء طرفان متفقان على ان هذا كذا يقولوا هذا مقابل التفاخر بين الناس مقابل الاظهار والرياء فالامر على ما اتفقوا عليه في السر في غيره. احتجاج الشيخ هنا يقول لانه كان السر اكثر فقد وجب العقد ولم يسقطه العلني وان كان العلني تؤثر فقد بذل لها الزائدة فلزمه كما لو زادها في صداقها بعد تمام العقد. التأويل ده مع ناس يكون عندهم تقوى وعندهم خوف من الله عز وجل وعندهم اكرام كرم انه يكون لهذه الزيادة انما الحاصل ما اكثر ناس لا ما فيش حد يقول هذا شيء الا على وجه الرياء والتفاخر مش هناخد حب الرياء والتفاخر ونلزم به الرجل وهم مقدرش يدفع. قال لقومه تعالى فاتهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم ولا جناحنا ايه ولا في تراضي ده لما يقولوا خلينا قدام الناس هنكون معرام 100,000 ادفع انت 10,000 قدام الناس هذا تراضي مفيش تراضي ولا شيء تراضي الناس هذا كذب تراضي على الكذب. اما الذي يذكره الله عز وجل تراضي حقيقي ان الرجل يزيدها برضا ما عنده حكما فيها هذا امر فخر. قال فاشبه ما يعني مسألة ثانية ضعنا هنا لنا هدية الزوج ليست من المحرم هدية الزوج ليست من المحرم فما قبل العقد يعني ما كان قبل العقد ولم يفوه رجع رجع وقال مشير الحقيقين يعني إن كان الأعراض منه أو ماتت فلا رجوع. إذا الهدية من الزوج إذا هدية الهدية ما تعود بين الناس أنه هدية ونحن تسكتين نتعرف عن هذه الهدية ونشأ لقب المهر لكن غالب الناس اللي يقول لك تدفع مهر يوجد شبكة ايه مش بعدين يقول لك منوع هذه عند الشبكة حبيلك البيت يفصل حبيلك يعني حبيلك نفسها ولكن انت عايزة شبكة بتديها لكش لذلك لما المرأة بتدي وزود الشبكة بتعيزها بتدي كل هذا عايزة الشبكة وتزمع عن العمر كله عايزة الحاجة تقول هذا من الدين بما الشبكة بتاعت المرأة الذهب ومسير يصل شوان الفلاحين ويتفق ان مهر ادفع مهر 2000 جنيه هاد غوايش بمدة 20,000 المهر 2000 والغوايش 20,000 هذا من المهر ليس هذه الهدية المقصود على ذلك يكون القليل والكثير كل هذا من المهر وله حكمه لكن ما كان من الهدايا جاب الهدية وخاصة إذا كانت لبيته يقصد تقريرها وتدوم عندهم وحبيب التلاجة بتلي التلاجة بتلي غسالة مش بتلي عشان تطبط المهر ولا عشان تبدأ البحر ولا حد يقصد هذا شيء مش ممكن يقصد بيت الزوجة هذه الهدية يقصدها ببيت الزوجة جاب لها أقمشة جاب لها ثيابا تلبسها هذا من الهدايا اللي يستعملها. هدية الزوج ليس من المهر إذا كانت هدية غير ما ذكرناه من شبكة ومن مهر تبرع فما كان قبل العقد إن وعدوه لم يفو رجع بها ما كان قبل العقد يعني هو راح يكتبها وبعدين وعدوه بزواج مجوزة وبعدين بدأ يجيب لهم هدايا يجيب هدايا هدايا تتعلق بزوجه بعد كل هدايا هنا إذا كان الإعراض منهم هم منهم بعد مع الشمول ولكن لكن إذا كان الإعراض منه هو إذا يسيب الهدايا يسيب الهدايا أي هدايا ما كان متعلق عليها جاب لها فسكين جاب لها مشى جاب لها طعام جاب لها هدايا أعطاها مال نوع من الهدية لها هنا المهر والشبكة هذا هذا شيء إلا أن تكون الشبكة الجارية ده هدية يعني جبت لها فلاسة مثلا مش قيمة وهذا يجري مدى الهدية كلامنا في الشبكة اللي تعرف عند الناس أنها جاب لها 10 غوايش جاب لها 5 غوايش جاب لها زائد دافع المهر ده ما يقصدون أن الجميع هذا يبقى على ذلك إذا كانت هذه الهدية قبل الدخول جاب لها عشان يزودوها وبعدين هم يلبوش ياخذ الهدية هو اللي مراش يأخذ هنا بأكد دليل أحيانا في الخطوة يقولون يقول هذا الشاب يوقي له الشاب 17,000 جنيه والمهر بتاعها 1,000 جنيه وبعدين مثل الخطبة. الخطبة دي وقت مضطرر يكون من حقها مش عايزه من حقها يكون مش عايز بعدها, لذلك هو أجنبي عنها في وقت الخطبة. كون الناس يتساهلون في ذلك من وقت الخطبة يخلو بها ويجب يسمعها ويقبلها ويقرد بها, هذا كله حرام, هذا من المنكرات التي شاعت بها الناس, ولا توجب لها المهر, لا توجب لها المهر لهذا الشيء لأنه شيء حرمه الله سبحانه. يبقى ما كان من الهدايا التي قبل العقد ولم يزوجوه رفضوا يبقى يرجع الهدايا الشر والمهر من حق أن بعض الناس يتساهل يروح قبل العقد يروح مهره وقبل الشركة كنوع من السخاء وبعد كده ما يزوجوهوش وبعدين يقولوا لا بهدايا عطانا عمر ما يكون مهر هدية ولا الشركة هدية إلا أن تكون شركة شيء مما يتهادى بمثله يتهادى بمثله يعني إيه؟ يعني ممكن تروح لواحد صاحبك تديله هدية هذا الشيء, تروح لأختك أو لخالتك وتديها هدية هذا الشيء, ما ظنش هتروح لأختك لا 5 غوايش ولا 10 غوايش أو تعطي مش فاهم, هتروح لخالتك تعمل أنا مش فاهم. إذا ما كان مثله تهديه لهذه هذا الهدية لكن هذه الأشياء اللي احنا بنتكلم فيها متعلقة بالمهر متعلقة بالزواج تعطيها لتتزوج, فإذا رحت قبل الزواج المهر مش داخل الهدايا ولا هو ولا الشركة, لكن الكلام بقى في هدايا إذا كانت هدايا فيها هذه ومثلها تهادى به يبقى قاعد عليه طالما هو اللي مش عايز, هم اللي مش عايزين يرجعوا للمهر ترد الهدية لكل فرقة اختيارية مسقطة كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر. تفصل العلم يعني عايز يقول انه عقد عليها وعليها وجد بها عيبا من العيوب التي تمنع من النكاح, فانت تقول الجمهور بخبر رسمي شيئا من النكاح فترجع قلب الان من نجمع الصمات ولا ربع ويأخذ هدايا ولكن هذه الصورة فرضنا انه ترك لها الهدايا مش معنى يأسن بتركها ان تعطوا اقرب التقوى اخو يطلب شيئا هذا اظهر في التقوى. إذا لازت الحال على أنه وهب بشرط بقاء العقد أنه وهب لها بشرط بقاء العقد فإذا زال ملك الربوع كالهبة بشرط السواد, أشوف هنا قول كالهبة بشرط السواد أن تدي الحد هدية بقصد السواد زي ما يحصل بين الناس في الأفراح يروح لك قدامي نقطة قدامي نقطة من الناس كنوع من التكافل الاجتماعي يحصل عنده فلان فرح يروح له يديله 10 جنيه يديله 5 جنيه يديله كذا يعني يجمع له مال يتجوز بيه شيخ من الناس أن يفعل ذلك كونه يفعلها لله عز وجل هذا أحلى وأحلى وأجمل إنه تفعل هذا الشيء لله, أما تفعلها بقصد إن أنا لما يحصل لي برضه في الديني لمن ولكن ما هي الصورة المسلمة ما هي شر. إذا هنا في هذه الحالة نسميها الهبة بقصد الأوراق تدينك بقصد إن ما يحصل عندي حاجة برضه تعمل لي هذا الشيء, يبقى الهبة بقصد الصواب إن يعطي هدية ويكون بقصد يساب عليها يرجع فيها للأحكام الشرعية اللي في البيوع اللي في البيوع, مش هنيجي ندي لك هبة بقصد الصواب 10 جنيه عشان تستغني 100 ولا يكون ربا, يبقى أنا أطلب هذا الشيء ربا, لكن أنا أهديت لإنسان مبلغ من المال 100 جنيه وانا مش عايز منه هو اهدى لي بعد كده 1,000 جنيه هنا لا مش ربا لاني ما اديتش بخصوص السواد, والعادة في الناس انه يقفوا على هذا الشيء تلاقي الفرن قاعد ماسك ورقة وما جبت فلان نقص بكذا وفلان دفع كذا وبعد كده يجي فلان عنده فرح ما جانيش وانتظر ما جانيش ليه الفرح هو مش عايزه اصلا هو عايز فلوس مش عايز دي فهذه الهبة بقصد ايه السواد الهبة بقصد حاجة مش حلوة يعني الهبة بقصد السواد حاجة مش حلوة, لكن الانسان المؤمن يعطي ولا ينتظر, ولذلك الآية ربنا رب نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك ان ما تطمعش في الدنيا قال له ايه ولا تمن تستكثر ولا تمن تستكثر ماذا معناها ان ما تديش هبه بقصد السواد يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمن تستكثر لا تمن يعني لا تعطي عطيه تستكثر بها من اموال الناس يعني تدي علشان يدولك ما تعملش هذا الشيء ولا تمن تستكثر هذا معنى المعاني, والمعنى الاخر لا تستكثر ما اعطيت للناس مهما اعطيت لا تستكثر هذا الشيء, لذلك كان يعطي صلوات الله وسلامه عليه كالريح المرسلة عليه الصلاة والسلام, الرجل اللي أسلم وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما من جبلين رجع لقومه يدعو يقول يا قومي أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من نفسه فقد كل بيخشوا كتير ولا بدي كتير تشتغل في الفقر حين محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهدى له الإنسان شيئا أهدى له المثلين والثلاثة والبعض سبعة فيعطي النبي صلى الله عليه وسلم يرجو هذا الذي أمامه صلوات الله وسلامه عليه. وهنا الغبة بقصد الثواب وإن كانت جائزة ولكن الأفضل ألا يفعلها المسلم إذا أعطى أعطى لله نوع من التراع ونوع من الهبة التي يرجو عليها المحبة في الدنيا من صاحبه ويرجو الأجر من الله سبحانه وتعالى. يقول لنا هنا وترد الهدية في حزة رقة اختيارية مستلقطين ظاهري كفسخ العيب ونحوه المصدول إذا لا يجب حال على أنه وهب بشرط رقائع فإذا زال ملك الرجوع الهدية بشرط الشرط تثبت كلها الهدية مع مقرر لها مع مقرر للعقل مقرر للمهر تثبت كلها يعني دخل بها وطأها يبقى أنت تزوجت وأخذت الهدية بعد ذلك أراد أنه يطلقها يطلقها بسبب منه هو لا ما يقدش منها زي ما سبق المهر يثبت لها الهدايا التي أتى بها إذا كان أتى بها تمليكا ملكها كالمهر أي يثبت المهر بوطء وخلوة أو لنصف المهر كطلاق ونحوه لأنه يفوت على نفسه عايز يقول إنه أعطاها هدية في وقت كتب الكتاب وبعد كده بدأ له إنه يطلقها من سبب الفرقة الآن هو سبب الفرقة يبقى حيرجع بنصف المهر داخل في الشركة بتاعتها أما الهدايا اللي جابها لها لا يرجع بشيء فيرجع بشيء ما هو الذي يطلق. في حديث رواه الإمام أحمد ورواه أبو داود والنسائي وعماد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت على صداق أو حبال أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله ويعني الراجح أن هذا الحديث حديث حسن ولذلك نشرح ضعف الحديث لأنه قال الحديث رواه ابن دريد عن عمرو بن شعيب عن أبيه ابن دريد مدلس إذا كان مدلس ثاني بقي عن عمرو خلاص عليه ولكن الحديث زي ما أنا بقول مذكور أمامكم هنا رواه النسائي في رواية صرح التحديث بالعلة المقصودة فيها راح هنا قال النسائي أخبرنا إلى ابن علاء قال حدثنا حجاج حجاج قال قال ابن جريج حجاج يقول قال ابن حجاج ابن محمد بن السوسي الأعور وثقة في نسب اختل الساخر عمره ولكن لم يضره ذلك حداد قال قال ابن جريج وكان من اوثق الناس رواية عن ابن جريج وكان شديد التثبت كما ذكر الامام احمد وغيره عن ابن جريج ولكن يقول قال ابن جريج قال ابن جريج وسمع ابن جريج احاديث منها ما قرأها هو على ابن جريج ومنها ما سمع عن ابن جريج فكان يقول حدثنا ابن جريج ثم بعد ذلك انه تشكك ايه اللي سمع من ابن جريج وايه اللي قرأه على ابن جريج فقال في الجميع قال ابن جريج قال ابن جريج ذكر ذلك الامام احمد رحمه الله وقال انما قرأ على ابن جريج ثم ترك ذلك فكان يقول قال ابن جريج وكان صحيحا قال يحيى بن معين وكنت اتعجب منه فلما تبينت ذلك اذا هو كما كان كان يتعجب مما قاله الامام احمد في ذلك ثم تبين له ان هذا فعلا سمع من ابن جريج لمن كان في ابن جريج الروايه هنا قال ابن جريج حدثني عمرو ابن شعيب ابن جريج يقول حدثني عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده يبقى على ذلك الروايه تصرف الاسم ردها الامام مالك وان كان احتج بمعنى هذا الحديث الامام مالك ردها للخلاف في امر الصحيح لان عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ابن صحيح وكان في الماضي كثيرون من المحدثين ما يقبلش الصحيح لكن طالما وثقنا في هذه الصحيفه فعلى ذلك الثقه ويلزم من صح او حسن حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وروى عنه ثقه انه يحسن هذا الحديث. ذكرنا هذا الكلام عشان ما تجيش بعد كده تقول لي الالباني رحمه الله ضعف الحديث فذكرت لك ما نراه بذلك والله أعلم. بناء على تحسين هذا الحديث قال أيما امرأة نكحت على صلاة أو حداه أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها. هنا كأنه عايز يقول العريس بينه وقال للرجل تزوجني منك وحدي لك إن أنت عايزه. قال طيب أنا أتجوزك من فيه وأنا تجيني أكلم غير المهزة. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي تنكح على صداق مهر أو حداء عطية أو عدة وعد قبل عصمة النكاح قبل العقد قبل العقد فهو لها فهو لها. كل المتفق عليه لها لا لابوها ولا أبوها ولا أبوها ولا أبوها لها. ليه؟ العريس عايز عايز والأب مانع الأخ مانع بيتقلوا عليه علشان هم يتعلموا حاجة الزواج وزوج أختك مش عشان انت تطلع لك حاجة لا تزوج أختك تستر به وتعفها وتعفها الذي يتزوجها. فلذلك الحديث قطع عليه ذلك هتتفق معه على حاجة ليه انت مانع طالما هذا قبل عصمة أمال اللي يكتب بعد عصمة بعد عصمة يقول وما كان يعني بعد كم الكتاب ليه العريس قال للحماة طبيعي حمالك عندي كذا هدية مني ما يجيش البنت تقول لا قالت هذا عشان هاتوا بقى تقول له ملهاش. يبقى كأن العدة إذا كانت قبل عصمة النكاح قبل كتب الكتاب فكل إذا دفعه العريس كل مرة ليس لأبيه ولا لأبيه إلا عن طبعه إذا رضيت إلا عن طبعه. هنا مع رضا من نشكك لكن عدم رضا فالحديث جزء أنه كله له ما كان بعد عصمة النكاح أنه بعد كتب الكتاب الرجل قال للحماة ولا لأخي زوجتي اللي كان هدية كذا فهو إذا أعطاه هو لك. قال وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطاه أعطيه وأحق ما أقيم عليه الرجل ابنته أو أقيم عليه إن كان مش أبي زوج أبي زوج كانه رشد رشد عشان زوجه. فيقوم الناس بقى لو كانوا يبيع بيته أجوزك بنتي تدفع لي كام في الحديث اللي بيدفع هذا المهر حق البنت وليس حق الأب وليس حق الأخ. وذلك هذا المعنى قيلة الحديث الشيخ الألباني رحمه الله يقول هو يقول ولم أجد له دليل يعني هو اختار هذا الشيء اختار قولي بمعنى هذا الحديث ولكن لما ضعف الحديث يقول يعني ما قالوش دليل قال ولا يقول له دليل ولكن عادة الناس يبيعون أدناجهم وكذا وعلم ولكن الحديث صلى الله عليه وسلم أنه حديث حسن يبقى العمل على الحديث وليس على الرأي. إذا هنا ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أو نحوها يقول لنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحديث دليل على أن ما سماه الزوج قبل العقد فغير الزوج وإن كان تسميته لغيرها من أب وأخ وكذلك ما كان عند العقد وفي المسألة يعني اختلف العلماء. فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الشرط لازم لمن ذكر من أخ وأب والنكاح صحيح يعني إذا كان الشرط هذا للنكاح عشان تتزوج المرأة فاشترطوا هذا الشيء فالشرط لازم فالشرط لازم لمن ذكر وإن مؤبله لأنه ما خدش بهذا الحديث قالوا النكاح صحيح. وذهب الشافعي إلى أن تسمية المهر تكون فاسدة ولها صداق النسب تسمية المهر تكون فاسدة. هنا الشافعي معنى كلام المهر يقول كأن الرجل قطع لنفسه وزن ونقص من مهر ابنته يعني حزوية الدنيا أنا ألف فلما يجي حيتكلم على مهر البنت طب هي على دام المهر ادفع اي حاجة البنت لانه حيقلل من مهر البنت عشان هو ياخد في ذلك او سيدام القصاد ما خدم الرشوة على ذلك. فالشافعي رحمه الله قال لا تسمية المهر فاسدة تسمية المهر ولها صداق المسك كأنه رد الامر الى صداق المسك يبقى مثله يزود بكم يلزم زوج يدفع صداق المسك. ذهب مالك الى انه ان كان الشرط عند العقد فهو لابنته وان كان بعد النكاح فهو له. هذا الإمام مالك أوفق واحد فيهم لهذا الحديث وإن لم يحتج بالحديث. إن لم يحتج ليه ما احتجش مالك بالحديث؟ لأنه صحيح مش للعلة اللي ذكروها ملا عن عنه لا لأنه عنده هذا صحيح عمرو مش عيب عن أبي عن جدي لكن قال بالطبع قال بالطبع وهذا الراجح في هذه المسألة. يقول ابن رشد في بداية المجتهد سبب اختلافهم تشبيه النكاح في ذلك بالبيع من شبهه بالوكيل يبيع السلعة ويشترط لنفسه الخباء قال لا يجوز النكاح كما لا يجوز البيع. يعني هنا صورة ان واحد وكل انسان خد بالي السلعة دي راح بحال الانسان وقال لهذا الذي يشتري ابيع لك حاجة تديني كاها إذا هنا الآن حيضحك على صاحب السلعة، هنا صاحب السلعة وكله خذ بيع لي حاجة، راح يبيعها قال لي الثانية بحالك استدينا مكان أدفع لك أنت ماشي كل الثمن اللي أنت عايزه وراجع لصاحبها لقيت لك واحد يشتريها بمية، فصاحبها ياخذ المية وهو بينه وبين الثاني أخذ المية، قالوا هذا البيع في خداع خدعه، وده بيع كثير من الناس يفعلون هذا الشيء، كثير من الناس يفعلون هذا، تلاقي الواحد تديله الحالة وللأسف يعني بعض الناس الأشخاص يفعلون ذلك، ومن أسئلته من أسئلته تجد هذا الشيء يجي يسألك واحد قال لي خذ بالي الحاجة الفلانية براتب عشان الإنسان واللي اشتراها الداني الجزء ذلك يبقى من حقه الداني ليه ما ديها كذا على أي بيع إيه استحقاقك أنت من المشتري دي كذا أعطاك رشوة عشان تقلله في الثمن عشان لما يظهر قدام صاحبها يقوم يدعي أني أخذت أو أردتها منها في كذا هذا حرام لا يجوز ذلك لا في البيع ولا في الوفاء طالما التوكيل ذكرنا في الوكالة أن الوكالة مبناها على إيه النيابة والأمانة النيابة أنت نائب عن صاحب الشيء تتصرف كتصرفه حاجة تانية الأمانة أن تكون أمينة إذا لا مانع أنه يقول لك بيع لي الشيء الفلاني وأنا حنديله على هذا بلاش أقول لك بيع لي الشيء الفلاني وأنت تقول له حتديني كام حالك وتديني هذا تصور له على أعلى الأسعار اللي بيع بها هذا الشيء من غير ما تفعل أحدا أو إذا قال لك السلعة الفلانية وهو يعرف الأسماء يعني خذ زحمة مية وإذا قال لك زيادة خذه لك بشرط أن يعرف أن يكون يعرف يفهم هذا الشيء أن الحاجة تباع ب 100 ب 110 120 هي في الحدود وأنت فعلا بعتها ب 120 وأخذت ال 20 وأعطيته لأنه يعرفه أما أنك تخدع إنسان وتقول له الحاجة أنت عايز فيها كام يقول لك عايز فيها من 100 طيب أنا حابب أنا عايز أخذ الباقي وأديك ال 100 وهو مش عارف أنت عايز أعطيه أو ما يعرفش حتجيب كام في السوق وأنت تبيعها ب 1000 وبعدين تقول له خذ ال 100 أنه لا يجوز له لا يجوز لا بد من البيعان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان صدق وبين بولت له ان كذب وكتم محقت بركه بيعهما فاحذر من الخداع قال لنا هنا يبقى من شبه ذلك بالوكيل يبيع السلعه ويشترط لنفسه حداء حداء بمعنى عطل حبا يعني قال لا يجوز النكاح كما لا يجوز البيع في الخداع ومن جعل النكاح في ذلك مخالف للبيع قال يجوز لا نكاح حالة والبيع حالة تانية البيع ده حيداري عندها لكن العادة من الأب حيقول لبنته أنا خدت لنفسي من مهري في كذا وحيكون له سلف في هذا الشيء أنصف من هؤلاء السلف في ذلك تفريق مالك لأنه اتهمه يبقى تفريق مالك مبنى على مسألة فقهية يعني على فقه مالك رحمه الله لما ضعف عنده الحديث ما أخذش به ولكن أخذ بمعنى هذا الحديث وكيفه تكييفا فقهيا فقال والله هذا إذا كان الشرط في عقد النكاح يبقى كأنه بيشترط عليه ادفع لي عشان أكمل يبقى كأنه حينقصها من مهرها وحيخدع فإذا كان بعد عقد النكاح ما خلاص اتفقوا على النكاح واتفقوا على المهر قالت هي مهرها بعد كده ياخذ اللي ياخذه هو من هذا لها مهر من جديد فتمسك المهر الماضي أما ما يعطي الزوج يقول أو قبل كده ذكر أبو عمر ابن عبد البر قال حديث عمرو بن شعيب إذا رواته الثقات وجب العمل به وكأنه يعني يقول يعمل به يعني كأنه يقول إمام مالك عمل بفقه بمعنى هذا الحديث ولكن طالما الحديث ثبت ورواه الثقات يبقى نأخذ بهذا الحديث يكون العمل بالحديث نفسه يقول أما ما يعطي كلام الصمعان ما يعطي الزوج في العرف مما هو للإتلاف ما يعطيه مما هو للإتلاف فإن شرط في العقد كان مهرا وما سلم قبل العقد شوفنا في قوله ما يعطي الزوج عرفا مما هو للإتلاف كأنه إيه هيقولوا له المهر بتاعها 1000 وانت الحفلة بتاعت الزفاف انت اللي هتجيب الطعام والوليمة وتعمل كذا وتعمل كذا فهو اللي هيدفع كل هذه الأشياء ويعطيها من أجل يتزوج بعد ما فعل هذا كله لا مش عايزين الطلاق يبقى هو فعل هذا الشيء يتزوج انت بتعامله اللي ما ملكش حاجة ولك الطلاق يبقى له ان يرجع في هذا الشيء رغم ان هم اللي يرجعوا هيرجع ازاي اذا قال ها أنه الله إذا بحك تفلع نفسك تدفع لي اللي دفعته من ضمنها هذه الأشياء طالما لا يغيره بسبب إن كان هذه ليست صورة مسلة صورة مسلة لم تعفو أخرى إلى أن هذا أسلم هو عامل إيه وأذنب يعني جنب من الذنوب هذا أسلم فلما أسلم يبقى دخل في شيء طيب وقلنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت على عطاء أو حباء على صداق أو حباء أو عيدا قبل عصمة النكاح فولها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وهذه الهدية إذا كانت قبل كتب الكتاب تكون الهدية زائد المهر كله من أجل المرأة إذا كان بعد كتب الكتاب وأهدى لأبيها شيء يكون من حق أبيها أن يأخذ هذا الشيء ده كله شرط متعلق بأمر النكاح في شيء آخر يتعلق بالهدايا اللي يحصل خلاف كثير فيه في بعد كتب الكتاب يبتدي الزوج يجيب جاب تلاك جاب غسالة جاب ناس تزوج جاب مش عارف جاب يقول يبتلك كذا يبتلك كذا هذه الأشياء اللي جابها علشان تاخدها في زوجها وامها ولا عشان تروح له بيته الرجل ده العرف اللي جاري ان اشياء عشان تروح بيته يبقى على ذلك كانه يقول جبتها لك عشان تنتفع بيها تنتفع لك هي ملكي ملكي مش ملكي الا ان يقول هي ملكي ملك صوت ملكها وايضا هبه مشروطه بايه بالزواج اللي هيجي بعد كده يقول لا طلقها لك نص المهر بهدايا معلش حاجه بهدايا متعلقه بالزواج ببيت الزوجيه هذا كله متعلق ببيت الزوجيه طالما ان هم رفضوا يبقى ترجع اليه هدايات ويكون لها نصف المهر اذا طلق قبل الدخول نكتفي بهذا القدر اقول قولي هذا استغفر الله العظيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هيكون لمين بقى؟ يكون للسيد المهر للسيد يبقى على ذلك اذا كان دفع للسيد مهرا او سيده دفع للسيد هذا مهرا صار الان هذا الانسان حرا هيرجع بنصف المهر الذي دفعته هذه المراه لانه اشتراها الان فصارت كلها ملكه انفسخ النكاح فانفساخ الاسبوع ده ما فيش درس يوم الاربعاء ان شاء الله ولا يعني الجمعه اللي جايه او من الاسبوع الجاي ان شاء الله ارجو ما يدرسوني درس شرحها لكن تخيل انه رجل حر وتزوج بأمة انت يجوز الحر ان تزوج بأمة اذا كان يخاف العنت وهو عادم للطور عادم للطور ويخاف العنت يبقى حر تزوج من أمة بعد ذلك اغناه الله اشترى هذه الأمة من سيدها كان لم يدخل بها لم يدخل بهذه الأمة وجب لسيدها بالعقد المهر كاملا الان لما اشتراها انفسخ هذا العقد فيرجع عليه بنصف هذا العقد يبقى يرجع بنصف حصل الفرقه فاستولت السيده وهنا لنا يتمصف الفرقه من قبل الزوج يبقى وجب للمراه اذا كانت حره نصف المهر لكن هي ليست حره هي امه الى حاجه النصف السيده الذي زوجها تقول فان اشترت تم البيع بالسيد وهو قائم مقام الزوج فلم تتمرقق الفرقه من جهه يعني عايز يقول بملك احدهما الاخر طبعا رقم هو اللي اشتراها فقطعت اسم الفضيله هي التي اشترت هذا الرجل كان يكون العبد تزوج من امر اللي هيقوم بزواج بزواج من امر السيد والسيد هي الان صارت بعد حرارها سابقا من حقها ان تظل مع هذا ومن حقها ان تفارق الزوج لقصه بليغه ظلت معه فتره وبعد ذلك بدا لها تشترط زوجها من سيدها اشترط صار ملكا لمين ملكا لها الان العقد الذي يكون موجودا انفسخ النكاح ويحرم عليها يحرم عليها ليس له ان يفارقها الا ان يتزوجها انفسخ الان بعقد الملك انفسخ هذا النكاح فإذا كان هذا لم يدخل بها يتمصر المهر الآن الفرقة من جهة هو الاتفاق ولكن هل تمحرر الفرقة من جهة هل هي الوحدة بس اللي سبب في تفاصيل اللي هو سيد هذا العبد سيد هذا لولا ان هو باعه ما كانش هيشتغل لولا ان هو باعه فلم تتمحض الفرقة من جهتها لو تمحضت الفرقة من جهتها ما كانش لها حاجة ولكن الفرقة بسبب سيده فوجب العود بنصف المهر أو قبل أجنبي لازال بيقول لنا يتنصف بالفرقة من قبل الزوج وبملك أحد من الأن زلت هذه ودخل على من قبل الأجنبي طبعا صورة أمه أو أخته ونحوهما زوجة له صغرى رضاعا محرما رضاعا محرما. يبقى هنا السبب الآن أجنبي أجنبي يعني عن هذه المرأة أجنبي عنها كرضاع أمه حمتها حمت المرأة أرضعت هذه المرأة عرفت أن ابنها يتزوج فلانة الرضيع والحماة فيها لبن الآن فأرضعت هذه عشان ما يزوجهاش صارت أختا له من الرضاعة حدث الفسخ الآن الفسخ ليس من جهتها الفسخ من جهة أجنبي القرايب هم اللي فعلوا هذا الشيء فيتنصف لها المهر يقول لها نصف المهر أو أخته التي فعلت هذا الشيء أو زوج له صغرى رضاعا محرما إذا حدث رضاع المحرم أنه تزوج امرأة صغيرة وزوجة أخرى له راحت مرضعة هذه فحدث أنه صارت حرمت عليه بسبب هذا الشيء الجديدة الكبيرة فيها لبن فرضعت له زوجة صغرى فصارت هذه أما لها الآن يبقى على ذلك الفرقة حدثت بسببها هي إذا حدثت الفرقة بسببها فليس لها شيء إذا كانت من أجنبي هو الذي أحدث ذلك فأرضع زوجة له صورة رضاعا يحرمها عليه صار الآن يتنصف الماء ونحوه كوطئ أبي الزوج أو ابنة الزوجة وكذا لو طلق حاكم على مؤلم قبل دخول لأنه لا فعل للزوجة في ذلك فيسقط به صداقها ويرجع الزوج بما لزمه على المسلم يقول لك لو الأجنبي هو السبب هذه الفرقة الأجنبي عن هذه الزوجة الأجنبي عن هذه الزوجة فهنقول أمه وأخته أجنبيان عن هذه المرأة فإذا تسبب هذا الأجنبي فهنقول يحدث الفرقة ولها نصف المهر ويرجعه على هذا الأجنبي بهذا الذي دفعه نقف عند هذا القدر ومش عارف في الشتاء الشديد كده تقدروا تجيهم الاثنين ولا نأجل السبت الجاي خليهم الاثنين طيب اللي عايز يأجل يرفع ايده الان اللي دفع فيها هذا الشيء خلاص ثلاثة يبقى انا يبقى الاثنين ان شاء الله يبقى من الاثنين نعم اللي عايز يأجل يرفع ايده طيب خلاص طيب يبقى النهارده جاي من الاثنين باذن الله ربنا امين اقول قولي هذا استغفر الله العظيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين حد اللي ذكرنا الاعلى من الاثنين يقام فيه ان اذا الحدود اجتمع على انسان كذا حد اعلاها القتل يقام عليه اعلى هذه الحدود طيب اخذ الموطوء بالشبهه والمكرهه على الزنا فيجب لكل منهما مهر المثل بوطئه لذلك لا المطاوعه لا المطاوعة المرأة اللي تطاوع على هذه الجريمة والعياذ بالله ليس لها شيء فلا يجب لها المهر لأنه إتلاف بضع برضا برضا مالكه إذا هي راضية بهذا الشيء فليس لها فلم يجب له شيء كسائر المتلفان إلا أن تكون إيه؟ أما ما لم تكن أما لأن الأما المهر بتاعها ليس لها وإنما هو لسيدها في هذه الحالة حتى لو مطاوعة يجب لها المهر لسيدها فيجب لسيدها مهر مثلها على زان بها ولو مطاوعة لأنها لا تملك بضعها فلا يسقط حق سيدها بطواعيتها ويتعدد المهر بتعدد الشبهة يتعدد المهر بتعدد الشبهة يعني عايز يقول إنه إذا الإنسان وطئ المرأة بشبهة ثم وطئ نفس المرأة بشبهة أخرى ابهن مرة ومرة أخرى على كأنه قال له هذه زوجتك فدخل بها طلعت بشيء هنا وجب لها المهر بهذا الوضع هنا قد يرجع بهذا المهر على من خدعه إذا كان في خداع فعلا حقيقي إذا كان حد خدع في هذا الشيء لكن ولو كانت هي ولو كانت هي فإبهن يقصها ولا تأولها كل شيء إذا كان هي التي خدعت لكن الغرض كعموم أن الإنسان إذا وطئ المرأة بشبهة وجب لها المهر بعد فترة خدع فوطأها بشبهة أخرى وجب لها مهر آخر عن هذا الوط إذا كانت هذه المرأة تعدد الشبهة كأن وطئها ظنها أنها زوجة خديجة ثم وطئها ظانا أنها زوجة زينب ثم وطئها ظانا أنها سرية إذا تخيلنا هذا الشيء يجب لها ثلاث مهور وبتعدد المهر أو يتعدد المهر بتعدد الإكراه الإكراه كأنه واحد أكره المرأة اغتصبها فوطئها وراح مرة أخرى فاعتدى عليها وأكرهها على بيت مرتين ثلاثة بتعدد ذلك يجب بعدد مواطئها يجب لها عدد من المهر بمثل ذلك فإن اتحدت الشبهة أو الإكراه وتعدد الوطء فمهر واحد. يعني لو فرضنا أن هذا اغتصبها في يوم واحد كذا مرة أكرها لها، فعلى ذلك تعدد الوطء فيها فمهر واحد لها. كلامنا هنا لأن نتكلم في باب النكاح مكلمش في الحدود، ولا في الحدود حقيقي أن هذا الحد بتاعه يكون إشراعا، لكن ابتداء نقول أن الزاني له حد ويقام عليه الحد، ولكن هي بهذا الذي فعل فيها يكون أو يجب لها مهر مثلها. طيب يقول لنا بعد كده: وعلى من أزال بكارة أجنبية بلا وطء أرش البكارة. أو أرش البكارة، إنسان أزال بكارة امرأة أجنبية كأن ضربها في عركة أو نحو ذلك، فأزال بكارتها، أفزعها، قامت وسبت فحدث لها حيضة شديدة أذهبت عنها البكارة، يبقى هنا يجب لها قدر أو قيمة ذلك. بيقول لنا هذا الأرش، أرش البكارة. إيه أرش البكارة ده؟ قال السبب في أنه إتلاف جزء لم يرد الشرع بتقدير عوضه، طالما الشرع مش مقدر العوض بتاعه يقول لها الأرش دي، فيرجع في أرشه أو فيه إلى أرشه كسائر المتلفات. هيحدد الأرش بإيه بقى؟ هيقول لك أن مهرها هذه إذا كانت بكر مهرها يسوي قد إيه. الآن بعد ما أزال بكارتها مهرها يسوي قد إيه؟ لو فرضنا أنها سيد، مهر البكر يسوي 10، مهر السيد يسوي 5، لها ما بين الاثنين، لها ما بين الاثنين. ده اللي يقصده ما بين مهرها بكرا وسيبا. لكن في رواية ثانية أن لها حكومة، أي قيل أرشه حكومة. إيه حكومة معناها؟ حكومة إنه تمنها يسوي قد إيه؟ حصل فيها عيب يقلل قد إيه من التمن، عرفت؟ يبقى هنا كأنه عايز يقول الحكومة زي ما نقول في السلعة، في السلعة، السلعة اللي تمنها معروف يقول لنا قد إيه نقص من تمنها؟ نقص الربع، نقص الخمس، نقص 10%، يبقى هذا الحاجة اللي معروفة القدر بتاعها مش هقدرها. كأن الأرش بقدر التمن صحيح وبقدر التمن في وهي فاسدة، وأقول الفرق اللي بين الاثنين، هذا في الأرش. حكومة لا، أنا مش محتاج للتقدير، ده التقدير موجود بالشرع أصلا. يعني أقول المرأة هذه قدرها قد إيه، ديت مثلها قد إيه، تساوي 50 جمل، يبقى ديت المرأة 50 جمل. طب هذا أتلف منها قد إيه، يساوي قد إيه، يحدد الأطباء قدر هذا الإتلاف، 1%، 5%، 0.5%، قدر قد إيه، وانضرب في قدر دية مثلها، فيكون فيها الحكومة اللي ذكرنا. وكأنه في الأرش بتقدر الثمن الصحيح والثمن المعيب، يبقى ما بين الاثنين هذا الأرش، لأنه في الحكومة الثمن معروف أصلا، ويبقى نسبة الخسارة قد إيه أو نسبة الفساد قد إيه، ويؤخذ بناء على ذلك. يقول: وإن أزالها الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يكن عليه إلا نصف المسمى إن كان، يعني عايز يقول هو عاقد على المرأة، عاقد عليها وهو تسبب في أنه أزال بكارتها، حيطلقها قبل الدخول ولم يدخل بها، ولكن تسبب في ذلك، أفزعها، خلها تجري، حصل فيها هذا الشيء، ضربها، حصل هذا الشيء. طيب الآن يجب لها إيه؟ قبل الدخول لها نصف المهر. يقول: لم يكن عليه إلا نصف المسمى إن كان، لقوله تعالى: إن طلقتمهن من قبل أن تمسهن، وهذه مطلقة قبل المسيس والخلوة، فليس لها إلا نصف المسمى، وإلا فالمتعة لها، لقوله سبحانه: ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدرها. إذا هذه إذا كان لها مهر ومهر معتبر، يبقى على ذلك لها نصف هذا المهر إذا طلق هذا، إذا حدث. لكن إذا كان المهر غير معتبر رجعنا للأرش بتاعها، يعني مش هيجي المهر بتاعها يقول لها 5 جنيه ونقول يطلق وقد أفطاها، وبعد كده ما لهاش حاجة كمان إلا هذا الشيء. يبقى ينظر إذا كان المهر شيئا معتبرا يبقى لها نصف مهرها، إذا كان المهر لا قيمة له يبقى يفرض لها أرش الجناية اللي دنا عليها بمثلها. لا يصح تزويد من نكاحها فاسد كالنكاح بلا ولي قبل الفرقة بطلاق أو فسخ. يعني عايز الواحدة تزوجت من غير ولي، نكاح حر منها ليه، وبعدين حكمنا أن هذا نكاح فاسد، وبعدين الآن عايز تجوز واحد تاني، نقول لا ما تجوزيش، الحكاية مش سهلة، تجوزت ده وتروح تجوزي ده، لا، أما نأمر الأول أن يطلقها، نأمره أن يطلقها احتياطا في ذلك. لأن البعض يصحح هذا النكاح، خاصة إذا كانت سيبا، إذا كانت سيبا هيبقى عند الأحناف أن النكاح بتاعها صحيح، وهيجي في مذهب أحمد قول في ذلك، يبقى على ذلك يؤمر هذا بالتطليق. فإذا رفض أن يطلق طلق عليه الحاكم، طلق عليه الحاكم أو رفع الأمر القضاء ويطلق عليه القاضي. يبقى لا تتزوج هذه قبل أن يطلق هذا الأول، يبقى لا نكاح قبل الفرقة، لا تتزوج إنسان آخر قبل الفرقة بطلاق أو فسخ، لأنه نكاح يسوغ فيه الاجتهاد، يعني هذا النكاح الأولاني ساغ فيه الاجتهاد وحصل فيه خلاف بين العلماء فاحتاج إلى إيقاع فرقة، فرقة كالصحيح المختلف فيه بخلاف نكاح الباطل. نكاح الباطل ما فيه خلاف إن هذا باطل كالذي يتزوج خامسة أو يتزوج المرأة في عدتها ونحو ذلك. إن أباها الزوج فسخها الحاكم، هنا المجوزة نكاح عرفي وعايزة تفارق أن هذا النكاح ليس صحيحا، يبقى هنا الحاكم القاضي ترفع قضية عليه والقاضي يفسخ هذا النكاح الأول لقيامه مقام الممتنع، يعني الحاكم يقوم مقام هذا الزوج الممتنع. يبقى ده قوله هنا افهموها، لقيامه أي الحاكم مقام الممتنع من التطليق، مقام الزوج الممتنع. وللزوجة قبل الدخول منع نفسها من زوجها حتى تقبض مهرها الحال مسمى لها كانت أو مفوضة، يعني عايز يقول المرأة قبل ما زوجها يدفع لها المهر إذا كان مهرا حالا متفقين تسلم المهر يوم كذا، ما جابش فوض أمره إن ليه مهر وتدفعه يوم كذا بس ما اتفقناش على إنه يكون قد إيه، وده عايز يدخل جاءت لا ادفع المهر الأول من حقها ذلك طالما إن المهر حال، سواء هذا الحال مفوض أو مسمى فلها أن تمنع نفسها. وحكى ذلك ابن المنذر إجماع، يحكي ذلك المنذر إجماع يقول للزوجة قبل الدخول منع نفسها من زوجها حتى تقبض مهرها الحال مسمى لها كانت أو مفوضة، ولها النفقة زمن منع نفسها لقبضه. أشوف هنا يقول إيه، لها النفقة زمن منع نفسها لقبضه، يعني اتفقوا على المهر وادفع 10,000 ده وقت الدفع ما دفعش حال عايز يدخل بيها، طيب تدخل بيها لكن ادفع المهر. هنا هيجي زفاف ويجي لك لا مش هسلم نفسي لما تدفع المهر، من فترة رفضها أن تسلم نفسها النفقة عليه لأن المنع بسببه هو، يبقى يلزمه أن ينفق عليها لغاية ما يدفع لها مهرها، لأن المنع من قبل الزوج نص عليه الإمام أحمد لا مهرها المؤجل ولو حل، المهر المؤجل. فرضنا اتفق على مهر 10,000 جنيه بعد الدخل، المهر مؤخر بعد ذلك، فده عند الدخل عايز يدخل لا لا ما يدفع المهر الأول، ولا ما اتفقناش على هذا شيء، اتفقنا لهذا مؤخر وليس معجلا الآن، يبقى يقول لنا لا مهرها المؤجل ولو حل لأنها رضيت بتأخيره. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.